تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم في تفسير قوله تعالى: ولله على الناس. ولما كان تأمين الحرم وسيلة لإقامة العبادات فيه، ولما ادعى اليهود أنهم مسلمون، أمر الله تعالى بالحج إظهارا لفائدة الأمن وكشفا لحقيقة من يدعي الإسلام ثم لا يأتي بيته. ثم لا يأتي بيته إلى الحج، فقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله اللام الاستحقاق، أي يجب حقا لله على الناس حج البيت، أن يقصدوا بيته لأداء المناسك على الوجه الذي شرعه. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. رواه أحمد 2 على 508، ومسلم 4 على 402، وفي رواية: ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. رواه ابن ماجه 2885 بإسناد صحيح. وقوله تعالى: من استطاع، هو أطاق وقدر بلوغ البيت بوجود راحلة وزاد ونفقة لعياله مع أمن الطريق حتى يرجع إليه سبيلا. من استطاع وأطاق وقدر إليه سبيلا. وقوله تعالى: من استطاع وأطاق وقدر إليه سبيلا، بلوغ البيت بوجود راحلة وزاد ونفقة إلى آخره. وقوله: ومن كفر بهذه الفريضة سواء كفرا أكبر بجحدها أو كفرا أصغر بترك أدائها وهو مستطيع مع الإقرار بوجودها، فإن الله غني مستغني عن العالمين وعن حجهم وعبادتهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. رواه الإسماعيلي وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. وفي الآيتين من الفوائد أن أول بيت وضع للعبادة وإتيان الناس إليه في الأرض هو الكعبة، كما أن آخر بيت وضع يأتيه الناس للعبادة هو المسجد النبوي، وبينهما بيت المقدس. وهذه هي المساجد الثلاثة التي يجوز السفر إليها للعبادة. وفيها أن المسجد الأسبق في الإقامة أفضل ما لم يتميز الآخر بفضائل أخرى، فالأولية أحد أسباب التفضيل المسجد. وفيها رد على اليهود الذين قالوا أن بيت المقدس أولى بالاستقبال في الصلاة وأن يكون قبلة. وفيها أنه ينبغي على أهل الحرم السعي في هداية الناس والأخذ بالأسباب التي تجعل من الحرم هداية للعالمين. وفيها أن إقامة الشعائر في مسجد الحرم والتوجه إلى الكعبة في الصلاة من أسباب الهداية. ما في تكرار في هذه؟ وفيها أن إقامة الشعائر في المسجد الحرم والتوجه إلى الكعبة في الصلاة من أسباب الهداية. وفيها أنه لا تصدق قلوب الناس إلا ببيت يجتمعون عليه وتهوي أفئدتهم إليه. وفيها أن البيت الحرام قد حلت فيه البركة قدرا وشرعا، فينبغي التماسها وإصالتها هناك. وفيها فضيلة عظيمة المسجد الحرام بما جعل الله فيه من الآيات البينات الظاهرة لكل أحد، ومن الكعبة ومقام إبراهيم وماء زمزم. وفيها فضيلة ظاهرة لإبراهيم الخليل عليه السلام لأن مقاماته في المناسك صارت شعائر لجميع الناس. لكن يعني الفهم بعيد انه يعني انه هذا هو فقط السبب الوحيد لصلاح كل العباد. حمد الله. وهذا طبعا هو من فوائد الشيخ اظنه الرحيمي او يعني هذا منقول عن احد بعض المفسرين اظنه الشيخ هذه عثارته. يعني بعطيك مثال، لو قلت لا تصلح مثلا أحوال المسلمين إلا بخليفة يجتمعون عليه، هل يفهم منها أنه هذا هو السبب الوحيد لصلاح أحوالهم؟ لا ما يفهم كده. لو قلت مثلا لا تصلح لا تصلح أحوال هذه المدرسة إلا بمدير يقودها، ما يفهم منهم ما ان هذا المدير هو السبب الوحيد لصلاح المدرسة. يعني هو كذا اقصد ان هذا هو الفهم الصحيح للعبارة، وليس يعني ان هذه ظاهرها خطأ فاحنا ونعالجه. لا، هو ظاهرها صحيح. لو قلت لا تصلح قلوب الناس الا ببيت يجتمعون عليه، ما هو معناه انه البيت هو السبب الوحيد لصلاحهم؟ ايه يعني ما ممكن هذا صح وهذا صح، وليست القضية على انه اذا جبت عبارة اخرى ما هي صح، لكن النقاش هل هذه العبارة خطأ او هل ان هذه يعني انه هذا معنى هذه العبارة غير صحيح؟ الجواب لا، هي سليمة ما فيها شيء. أشوف هذه وهذه المسائل الثلاثة التي وهذه هي حصرنا المسائل الثلاثة التي يجوز إيش اسمه هذا الضمير؟ وهذه هي هذا الشيء، هذا اسم الضمير الفصل. سبقا قدمنا أن هذا الضمير الفصل يفيد الحصر، فهذه هي المسائل الثلاثة لا غير، يعني هذه المسائل الثلاثة التي يجوز السفر إليها لا غير، يعني ما في غير مساجد يجوز السفر إليها. فماذا تقصد؟ ماذا تريد أن تقول؟ أيوة، يعني ما يجوز السفر لمسجد آخر للعبادة. يعني واحد قال أنا بسافر مثلا إلى مسجد بن عباس في الطائف وأصلي فيه، أعبد الله فيه وأصلي فيه وأعتكف فيه مثلا، نقول ما يشرع هذا سفر غير مشروع، هذا سفر هذه الطريقة في التعبد بدعة وباطلة، ما يجوز أن تسافر إلى أي بقعة تعبد الله فيها إلا المساجد الثلاثة. وفيها أن البيت الحرام قد حل فيه البركة قدرا وشرعا فينبغي التماسها وإصابتها هناك، وفيها فضيلة عظيمة للمسجد الحرام بما جعل الله فيه من الآيات البينات الظاهرة لكل أحد، ومنها الكعبة ومقام إبراهيم وماء زمزم وغيرها. وفيها فضيلة ظاهرة لإبراهيم الخليل عليه السلام لأن مقاماته في المناسك صارت شعائر جميع الناس. وفيها وجوب الحرص البالغ على تأمين منطقة الحرم من يدخل فيها، ومن يدخلها ومن يدخلها وفيها قوة ورغبة هذا الحرم الذي أذل أعناق الجبابرة، وفيها بيان حق الله على عباده بالحج ورحمة الله حيث قيد الوجوب بالاستطاعة، وإطلاق الاستطاعة في الآية يفيد شمولها للبدن والمال، فمن استطاع بمال دون بدنه وجب عليه الحج عن طريق الاستنابة، ويدخل في الاستطاعة الاستطاعة الشرعية كأن تجد المرأة محرما. وفيها أن تارك الحج يكفر كفرا أكبر أو أصغر بحسب حاله، وفيها أن الله لم يأمر عباده بالحج لينتفع بذلك، فهو غني عن العباد وعبادتهم كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نحي فتنفعوني، رواه مسلم 2577. وفيها أن استغناء الله عن العالم يلزم منه أن يكون هم جميعا فقراء إليه. وفي الآيتين قدم الصلاة والحج وأن في شرائع الأنبياء السابقين. وفيها فضل الكعبة، فالآمر ببنائها هو المولى الجليل، المهندس بذلك الأمين جبريل، والقائم بالبنيان إبراهيم الخليل، والمساعد له ولده إسماعيل. وفيها أن إتيان البيت للعبادة من أسباب الأمن من الذنوب والخروج منها، وإتيانه للنسك سبب أن إتيان البيت للعبادة من أسباب الأمن من الذنوب والخروج منها. وإتيانه للنسك سبب للأمن من النار. لا، سبب هي مرفوعة ولا منصوبة؟ ولماذا؟ إتيان الأولى اسم إن منصوب، والثانية معطوف عليها، صح؟ أن إتيان البيت العبادة من أسباب الأمن من الذنوب والخروج منه. وهذه واو عطف أو واو ابتداء؟ إذا واو ابتداء ما في مشكلة، وإتيانه مبتدا للنسك سبب خبر. طيب، وعلى كلام تقول أنت معطوفة، إذا كانت معطوفة إيش الجواب؟ إذا قلنا الواو عطف، هذه معطوفة على اسم إن، إتيان الثانية معطوفة على إتيان الأولى، طيب إيش يصير سبب؟ إيش مرفوعة ولا منصوبة؟ خبر إن مرفوع ولا ايوه، يعني هي في الحالتين اذا قلت هذا خبر، لان الخبر الاول ان اتيان البيت العباده من اسباب الامن، هذا الجار المجرور هو الخبر. طيب، و ها يعني اذا ايوه، يعني اذا هذا ايش على انه واو عطف ولا واو ابتداء ولا على الحالتين؟ خلاص، حنا نيتنا واو. وفيها ان الغالب على حال الحرم واقعا هو الامن، حتى ان اهل الجاهليه وهم ارباب الشرك كان احدهم لو وجد قاتل ابيه في الحرم لم يتعرض له. وفيها عظم جرم من خرق أمن الحرم وخالف شرع الله كالقرامطة والحجاج بن يوسف الثقفي الظالم. وفيها أن الأشخاص يتفاوتون في الاستطاعة بعدا وقربا، غنى وفقرا، صحة ومرضا، خوفا وأمنا. وفيها فضيلة عظيمة للحرم بعبادات فيه لا تؤدى في غيره، وأجر وفضل فيه لا يكتسب في غيره. وفيها أن من وسائل تحبيب الناس للعبادة تحبيب الناس ايش حرف الجر؟ تحبيب الناس في العبادة بالعبادة نفسها للعبادة، تحبيب الناس للعبادة، ولا في العبادة؟ إيه ترى يعني ممكن أحيانا صح هذا وهذا، بس نشوف إيش الأحسن. وإذا قلت تحبيب العبادة للناس في يعني ها تحبيب الناس في العبادة، الابتداء بذكر فضلها وشرف مكانها لتتشوق النفوس وتندفع للإتيان بها. كانت هذه النوع يعني الفوائد ها ايش ايش هي؟ شفت هذا من هو؟ سعد يقول وقد استدل بهذه الآية من ظاهر من العلماء أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يأمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منه. طبعا قال آخرون هذا لا إنه إنه يلجأ إلى مبادرته ثم يقام عليه الحج، وقال بعضهم لا حرج من إقامة الحج في مكة. يذكر أيضا كلام محمد بن الخيب مشكور تفضل. يقول الشيخ سعد قد رأيت لابن القيم هنا كلاما حسنا أسببت إراده لشدة الحاجة إليه، قال فائدة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية ذكر الآية الأخرى قال حج البيت مبتدأ وخبره في أحد المجرورين قبله، والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله على الناس لأنه وجوب، والوجوب يقتضي على، ويجوز أن يكون في قوله ولله لأنه متضمن الوجوب والاستحقاق. ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة وموضوعه، وتقديمه في هذا الباب في نية التأثير، فكان الأحسن أن يكون ولله على الناس. ويرجح الوجه الأول بأن يصال قوله حج البيت على الناس أكثر استعمالا في باب الوجوب من أن يقال حج البيت لله، أي حق واجب لله فتأمله. وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان، إحداهما أنه اسم للموجب للحج فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب، فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة لحج الوقائع. أحدها الموجب لهذا الفرض فبدأ بالذكر، والثاني مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس، والثالث النسبة والحق المتعلق به إيجابا وبه وجوبا وآداء وهو الحج. في فوائد أخرى عندكم؟ طيب ما في تعارض حتى نحتاج الجمع؟ يعني ما في عمل ترك كفر غير الصلاة المقصود به الكفر الأكبر طبعا. ولله نفسه ومن كفر إنه تارك الحج يكون كافرا كفرا أكبر أو أصغر بحسب حاله، فإذا جحد كفر أكبر، وإذا كان ما جحد تركه بلا جحود وهو مقر به يصير كفر أصغر. فهذا ماشي مع أن ما في عمل ترك كفر غير الصلاة. إيه ما في عمل ترك كفر أكبر غير الصلاة طبعا، لأنه لو قلت ما في عمل ترك كفر أصغر، مليان يعني أعمال وردت تسمية تاركها أو فاعلها بأنه كافر. يقول: ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي، وهو الأكثر، وبلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم، نحو: كتب عليكم الصيام، حرمت عليكم الميتة، قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. يقول: وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد الوجوب من 10 أوجه. ايش المقوله؟ وش القول اللي وافقها؟ وهي يعني قصدك نضيف مثلا عبارة ومن عرف، إيه هذيك الظلام نسمى ظلام، كان في إشكال في قضية ظلام، إيه فإحنا غيرنا، بس هو قصد المقابلة الفجر والظلام، لذلك ومن عرف أجر العبادة هانت عليه مشقة التكليف. بس طبعا هو هنا الآن يعني وين أجر العبادة؟ وين أجر العبادة منكم؟ الآية اللي قبل والله يعني إن أول بيت يوضع الناس الذي بكى مباركا وهدى للعالمين. طيب غيره في شيء؟ الشخص قد يتذكر في أدلة فهم في شخصية أقول والرابع ما تضمن من آيات الفنات التي تجوز على 40 آية. هم الأربعين إيش الرهان؟ نقول ذكر في كلام في شرح الآية نقول الرابع ما تضمن من الآيات البينات يتحدث عن هذه البينات التي تزيد على 40 آية. فيه آيات بينات. طبعا هو الشيخ على علمه الواسع والغزير يذكر يعني إن في الحرم في أكثر من 40 آية. يعني ممكن يقول لك مثلا الكعبة آية، مقام إبراهيم آية، وماء زمزم آية، والحجر الأسود الذي أنزله الله من الجنة آية، وكذلك ركن اليماني آية، ويجبى إليه ثمرات كل شيء آية، وبركة السكن بركة. يعني هو تعداد هذه تعداد تعود إلى تأمل في فوائد وبركة الحرم، أطلع على الكلام فيه آيات دليل. ففي بعض العلماء يعني عددوا هذه الآية، عددوا هذه الآية. مثلا قال بعضهم منها إهلاك أصحاب الفيل، ومنها ذكر بعضهم هذه فائدة. يعني بعض المعاصرين حاول أن يتمسك بها في خصائص الكعبة، بس ما تركه. انحراف الطيور عن موازاة البيت، فلا تعلو فوقه، بل إذا قابل هواه في الجو انحرف عنه يمينا أو شمالا، ولا يستطيع أن يقطع هواه إلا إذا حصل له مرض فيدخل هواه للتداوي. قالوا يعني إن الطيور إذا جات على الكعبة ما تمر فوق الكعبة مباشرة، يا تروح يمين يا يسار. طيب، قال الشيخ، قال ابن عطية: وهذا ضعيف، لأن الطير يعاين يعلوه، يعاين يعني يشاهد وهو يمشي وهو يعبر فوق الكعبة. قال: وقد علته العقاب التي أخذت الحية المشرفة على جداره، لما جاءوا يبنوه خرجت حية وخافوا وجعل بعضهم يقول: اللهم لم ترع، اللهم لم ترع، وكانوا يريد أن يقول يعني ما قصدنا إلا الخير. فجاءت أرسل الله عقاب طائر وأخذ الحية وراح. فالمهم يعني يقصد أنه هذا غير صحيح، وأنك أنت لو أنك تمعنت وجلست عند الكعبة يجيها الطيور، صح بعضها يروح يمين وبعضها يروح يسار، بس بعضها يعبر من فوق الكعبة، يعبر يطير فوق سطح الكعبة. ما هو ليس هذا الكلام يعني ليس صحيح، هذه الملاحظة أو هذه الفائدة ليس، أو الكلام هذا ليس صحيح، أنه يعني الطيور ما تشق الهواء فوق الكعبة، لازم تروح يمين ولا يسار. اقرأ الآية اللي بعد، اقرأ التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يقول: هذا تعنيف من الله تعالى لكثرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيله من أرادهم من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم، مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما بشروا به ونوهوا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء، وقد توعدهم الله تعالى على ذلك بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر بالتكذيب والجحود والعناد، وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. في آية سابقة في سورة آل عمران 75: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. هذه: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. هذه تبدأ بقل وتلك تبدأ بالنداء: يا أهل الكتاب. يا يعني هناك آية تشبه هذه الآية في نفس السورة، لكن هذه الآية فيها قل يا لكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، والأخرى فيها وأنتم تشهدون، فهي قريبة منها. لكن الآية السابقة كان الخطاب من الله، والآية هذه طبعا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخاطب أهل الكتاب، قل يا أهل، اللي قبلها كان الخطاب مباشر يا أهل. ثم نكتب ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل أهل الكتاب عن كفرهم توبيخا، فقال قل يا أهل الكتاب لم تكفرون تعاندون وتجحدون قل يا أهل الكتاب لما تكفرون، لأي سبب تنكرون آيات الله التي دلتكم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من وجوب الحج وغيره، وتعاندون وتجحدون. والله شهيد وهذا تهديد منه تعالى بأنه شاهد على أعمالهم وكفرهم والله هذه كلها والله شهيد على ما تعملون، والله شهيد على ما تعملون. وهذا تهديد منه تعالى بأنه شاهد على كفرهم وعملهم السيء. ومطلع على كفرهم، لحظة، على كفرهم ومطلع على أعمالهم السيئة وسيجازيهم عليها. وفي الآية أن من كفر بآيات الله يستحق التوبيخ، فهو مستحق للتوبيخ. وفيها إثبات شهادة الله تعالى، وفيها خطورة الجحد وخطورة الكفر بآيات الله. وهذا يشمل آياته الكونية فيكون الكفر بها بإنكار أن الله خالقها، أو اعتقاد أن له شريك، أن له شريكا في إيجادها، أو معينا فيها. ويشمل كذلك الآيات الشرعية، ويكون الكفر بها بتكذيب مجيئها من عند الله، أو ردها ومخالفتها، والمخالفة التامة كفر أكبر، والمخالفة التامة لجميع الآيات الشرعية كفر أكبر. وإذا خالف بعضها لهوى ونحوه فهو كفر أصغر. وفي الآية إثبات شهادة الله تعالى على أعمال بني آدم، وأنه يحصيها وفيها أن حديث النفس لا يؤاخذ عليه الإنسان إلا أن حديث النفس بالشر لا يؤخذ عليه إنسان إلا إذا عمل به عمل قلب إلا إذا عمل به بقلبه كالاعتقاد أو بجوارحه أو بلسانه وجوارحه. وفيها عجز أهل الكتاب عن إقامة العذر على كفرهم، لأن من معنى الآية هاتوا عذركم في عدم اتباعكم لآيات الله، فلم يأتوا بشيء، إيش أول فائدة هذه؟ لو نحط قبلها وفيها إقامة الحجة على أهل الكتاب وإظهار عجزهم، وإظهار عجزهم عن إقامة، تمام خلاص. طيب في شيء فوائد؟ قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خاتم الحديث. حدثنا محمد بن حميد، حدثنا زيد بن حباب وابو تميله يحيى بن واضح عن عبد الله بن مسلم عن ابن بريده عن ابيه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي ارى عليك حليه اهل النار؟ ثم جاءه عليه خاتم من صفر، فقال: ما لي اجد منك ريح الاصنام؟ ثم اتاه عليه خاتم من ذهب، فقال: ارمي عنك حلية أهل الجنة. قال: من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورق، يعني فضة، ولا تتمه مثقالا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي. طيب، قوله هذا حديث غريب، يقول ابن حجر: أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان، وفي سنده أبو طيبة اسمه عبد الله بن مسلم المروزي. قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به، ولا يحتج به. قال ابن حبان في الثقات يخطئ ويخالف. طيب إذن الآن الحديث هذا السند هذا ضعيف، السند ضعيف، لكن ننظر في معنى الحديث. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد. أيوة، نبغى نسلك بأن كل حديث في الترمذي هنا، فنقول لنا حكم الشيخ الألباني عليه. يعني الشيخ الألباني كتابه إيش؟ الذي صحيح الترمذي ضعيف الترمذي. مع كل حديث نقول إيش قال الألباني في عصره صحيح ضعيف. فأنقل جنبه، أنقل من كتاب هذاك حكم الشيخ عليه جنبه. طيب على أي حال نشوف معنى الحديث مع الآن ما عرفنا من ضعف سنده. ما لي أرى عليك حلية أهل النار، هل هو ما يتزين به الكفار في الدنيا؟ يعني ان الكفار في الدنيا يتزينون بالحديد، ولا ما يعذبون به يوم القيامة؟ يعني ولهم مقامع من حديد ولهم سلاسل وأغلال، فالسلاسل والأغلال هذه يعني كأنها يعني حليتهم في النار. والمتعارف عليه بيننا اتخاذ هذا الحديث اللي هي السلاسل والأغلال، وقال بعضهم قيل إنما كرهه لأجل النفل. الحديث طبعا يقدأ فيه يعني فيكون فيه نفل. طيب حلية أهل النار. ثم جاء رجل عليه خاتم من صفر، والصفر اللي هو النحاس، النحاس يشبه الذهب في اللون. قال ما لي أجد منك ريح الأصنام، لأن الأصنام كانت تتخذ من إيش؟ من النحاس، ينحتوها يصنعوها من النحاس. طيب جاب له خاتم ذهب، قال ارمي عنك حلية أهل الجنة، لأن في الدنيا حرام على الرجال، وفي الآخرة هي من ثوابهم، هي من لباسهم في الجنة. طيب ايش يفعل من ايها؟ قال من فض، من ورق، من فضة، ولا تتمه مثقالا، يعني لا تكمل وزن الخاتم مثقالا من الفضة، يعني يكون اقل من مثقال، ابعد عن السرف. طيب ذهب بعضهم طبعا إلى أن هذا حديث ضعيف، وبالتالي لو كان أكثر من مثقال ما في مانع وجائز. من قال بهذا الحافظ العراقي رحمه الله، وقال حمل النهي المذكور، يعني حمل النهي المذكور عن التنزيه على التنزيه وليس على التحريم، يقول صاحب عون المعبود هذا الحديث مع ضعفه يعارض حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، أخرجه أبو داود وأسناده صحيح. فإن هذا الحديث يدل على الرخصة في استعمال الفضة للرجال، وأن تحريم الفضة على الرجال لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إنه ما يجوز توصلها مثقال، لا يجوز، نعم وإنما جاءت الأخبار المتواترة في تحرير الذهب والحرير على الرجال فلا يحرم عليهم استعمال فضة إلا بدليل ولم يثبت فيه دليل. يقول حديث يعني وقد استدل العلامة الشوكاني في رسالته الوشي المرقوم في تحليل حلية الذهب على العموم استدل بهذا الحديث على إباحة استعمال الفضة للرجال اللي هو العبوا بها بقوله عليكم بالفضة فالعبوا بها وقال إسناده صحيح ورواته محتج بهم وأخرجه أحمد في مسنده عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يحلق حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب ومن سره أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب ولكن الفضة فلعبوا بها لعبا. وحسن إسناده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال الهيثمي في إسناد عبد الرحمن زيد أسلم ضعيف. طبعا بعضهم يرى أيضا ضعف الحديث لمخالفة حديث الصحيحين في أن فضة الذهب حلال حل على ذكور أمتي على إناث حرام على ذكور أمتي حل حلال أو حل لإناثها. فيقول هذا مخالف وأن المرأة تتسور سوار من ذهب وتلبس خاتم من ذهب وأنه لا حرج في ذلك. طيب الآن الفضة للرجال هل فيها أي حرج؟ الجواب لا. هل لها قدر معين؟ الجواب لا، ما لم يصل إلى درجة ليش؟ الإسراف. تكلم بعضهم في قضية خاتم الحديد الملوي عليه فضة، يعني أن يكون قاعدته مثلا حديد وملوي عليه فضة. إذا قلنا هذا الحديث ضعيف اللي هو ما لي أرى عليك حلية أهل النار والممنوع منه الرجل الذهب، إذن لا معنى. يعني ممكن واحد يقول تركه أحسن أحوط اللي هو خاتم الحديد، لكن ثبوت كذا ثبوت يعني النهي ان واحد يضع ان يكون في قطعة حديد في الخاتم ما. فصل الخاتم غير تقصد انت؟ ايوه نعم. زعم بعضهم التفاشي في كتاب الأحجار، بس الزعم هذا يبغى له دليل، ما نستطيع يعني نمشي مع الزعم هذا بدون دليل. قال خاتم الفولاذ إذا لوى عليه فضة مطرد للشيطان، كيف يعني أمر هذا الشيطان من أمر غيبي، وكون هذا يطرد الشيطان ولا ما يطرد الشيطان يحتاج إلى دليل. فما هي يعني إلا إن كان واحد صاحب محل خواتم يروج البضاعة. طيب يقول السؤال ما رأيكم فيما يطرح هذه الأيام من دعوة تقريب بين أهل السنة والرافضة؟ طبعا هذه دعوة باطلة ما يمكن، لأن أنت كيف الآن إذا واحد هو ما عنده عقيدة باطلة كيف تتقارب معه؟ كيف يعني؟ يا أنك تتنازل عن بعض الحق اللي عندك حتى تتقارب معه، يا تترك الحق اللي عندك كليا أو جزئيا، وهذا لا يجوز لأي حال من الأحوال. كما لو أنا واحد قال ليش ما نتقارب مع النصارى، نسوي تقريب أديان سماوية كلها يلا والتقريب، هذا ما يتم التقريب إلا أنك تتنازل عن أمور من دينك عن أمور من الدين، وإلا ما يمكن التقريب أبدا، لأنه هو إذا ادعى إذا هو اعتقد انه في ناس معصومين غير النبي عليه الصلاة والسلام من الأئمة، وكلامهم تشريع ومثل الوحي، وممكن ينسخ القرآن والسنة. كيف كيف صار؟ لأن هي هذه أشياء مفصلية، يا كذا يا كذا، ما يمكن. كما الله عز وجل قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ما في، ما يمكن تقارب، ما يمكن. واحد مشرك بالأموات يعبد القبور والأضرحة، يصرف لها أنواع من العبادة، أنواع من العبادة لأصحاب القبور والأضرحة، ويخشاهم، يطلب منهم مغفرة الذنوب، ويطلب منهم شفاء المرضى، ويطلب منهم وينذر لهم ويذبح للقبر، وما لا يقدر عليه إلا الله، ويطلب منهم. إيش تقارب؟ إيش تقول له؟ ما في تقارب. التقارب أما يقول أنا أقترب منك تقترب مني، يعني أنا أترك بعض ما أنا عليه وأنت تترك بعض ما أنت عليه حتى نصير في الوسط. هذاك اللي على الباطل إذا ترك بعض ما هو عليه حسن حاله، لكن أنت صاحب الحق إذا تركت بعض ما أنت عليه خلاص، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. والنبي الله عز وجل هدد نبيه إذا ترك بعض ما هو عليه. إيش الآية؟ غيره ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا، لو تقول اختلق وافترى. لكن تهديد النبي عليه الصلاة والسلام لو ترك شيئا من الوحي، ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، لعلك تارك بعض ما يوحى إليك أو ضائق به صدرك. فإذا ما يمكن، ما يمكن. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يؤاخذ الإنسان، يؤاخذ الإنسان بالوساوس التي تطلع له من الشيطان في ذات الإله إذا لم ينطق بها؟ الجواب لا. ما دام كارها لها فلا تضر. يعني لو جاءك واحد وقال لك أنا عندي مشكلة كبيرة والشيطان يجيب لي وسوسة في الله ويصور لي أشكال قبيحة وأنا متعذب وأنا الآن ما أدري أنا مسلم ولا كافر وأنا، يقول لي: يا أخي هون عليك. الوساوس هذه اللي تجيك عن الله، هل أنت تكرهها ولا لا؟ هل أنت كاره لها؟ أنت ما تستطيع تمنع الشيطان أن يلقي في نفسك شيئا، لأنك ما كيف تمنعه؟ هذه وساوس، خواطر تهجم عليك رغما عنك. ما في حط حديد، حط شبك، حط مانع، حواجز، ما في. فإذا هجمت عليك أو الشيطان ألقى في نفسك شيء منها، إيش الحل؟ يقول: هل أنت كاره لها؟ إذا قال: نعم والله أنا كاره جدا، يقول: خلاص الحمد لله، هذا صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ما دام الشيطان ما طلع منك إلا بهالوسوسة اللي أنت كاره لها، هذا ممتاز خلاص. مثل الصحابة لما شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن أحدنا يجد في نفسه ما لو يخر من جبل ولا يتكلم به، يعني لأن من قبحه وسوئه، فما دام كاره له فلا يضر. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الاهتمام بالشعر حفظا ونظما والأدب عموما يؤثر على الإيمان؟ هذا سؤال جيد. الاهتمام بالشعر ما يعني ما ما ما هو ضد الإيمان، ولكن لو انشغل به حتى صار يعني ولع به ولعا تاما، صار مولعا به، مشغوفا به، مشغولا به ايش يصير؟ يشغل عن القرآن خلص، انه هذا يصير هو همه الدائم. فهذا مذموم. لكن لو واحد اخذ منه بقدر، يعني يقرأ القرآن ويقرأ في الفقه ويقرأ في العقيدة ويقرأ في الحديث ويقرأ، لكن عنده بعض الاهتمام بالشعر، يحب الشعر، يقرأ في الشعر، ممكن ينظم شعر، ما في مانع، ما في مانع. بل إن حسان بن ثابت كان يعني من أعظم وسائل الإعلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قصائده أشد على الكفار من نطح بالنبل. فمن استعمل الموهبة في نصرة الدين كان مأجورا. لكن الإسراف أو يعني المبالغة في كل شيء، في المبالغة في مثل هذه الأشياء تفسر القلب. في واحد كله شعر، كله شعر، ما في قرآن، ما في، لا يوجد ذكر قرآن، ما في قراءة في العلم، هذا هذا المحذور. يقول هل يجوز صبغ النسك؟ وهل يعتبر صبغ من الإسراف ونصرة لليهود؟ لأن صاحب البالتوك يهودي. إذا كان صبغه في فائدة دعوية، أو مثلا كف شر، أو منع منكر، أو تحقيق معروف، نعم واضح، فلا بأس. وإذا كان ما يظهر منه فائدة، ما يظهر له فائدة واضحة، بس أنت قاعد تعطي فلوسك لليهودي، إذا ليش؟ فالجواب إذن إذا كان له فائدة واضحة ويجلب خيرا في مصلحة راجحة، أو يدفع شرا ويمنع منكرا، يعني أنت مثلا تبغى تبلغ الدعوة عن طريق البالتوك، تسوي ظرف للنقاش والاستماع ونقل الدروس، ولكن يضعون لك إعلانات سيئة تفتن، تفتن من الموجودين في الغرفة أو القائم عليها أو من يدخل، فأنت رحت صبغت النك حتى ما تمنع الإعلانات السيئة وتمنع وتمنع المنكر. طيب تسوى؟ يعني الواحد يدفع لأجل منع المنكر مع بقاء الفائدة موجودة، يعني فيه واضح مصلحته واضحة. هل يجوز أن أقول في البنت لبنت في البالتوك أحبك في الله؟ سبق الجواب أن هذا من باب من أبواب الفتن، فلا تفعله. إذا العلماء في السلام منعوا إلقاء السلام على المرأة الشابة، وأن المرأة الشابة ترد، وهو السلام، السلام شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ حبش السلام بينكم. فكل الوصايا والسلام والتأكيد عليه، ثم العلماء يمنعون المرأة الشابة أن تلقيه على لأ. فإذا يعني الباب الذي يمكن أن يدخل منه الشيطان، هل ممكن الشيطان يدخل من باب خير؟ إيه، وهذا مثال ممكن يدخل من باب خير. مثلا يقول لك مثلا ليش ما تتصل على بنت هذه، البنت هذه بنت الجيران، ليش ما تدخل عليه صحية صلاة الفجر؟ صحية تصل عليها بعدين، بس تصل عليها وسكر السماعة. هاي يقول لك لا، بس يمكن ما كيف تأكد إنه صحية ولا لا، كيف لازم ترد رد السلام عليكم، يقول بس السلام عليكم، يعني يقول السلام عليكم، ها صحيتي، يلا قومي، يعني السلام عليكم. لا تتطور الأمور. فأي الشيطان من مكره ممكن يدخل من باب الدعوة ومن باب الخير، يطلع في النهاية مصيبة. يقول يعني كيف السبيل لنصرة إخواننا أهل السنة في العراق وقد تكالبت عليهم هؤلاء، تكالب عليهم هؤلاء الأعداء؟ طبعا هذا والله مسؤولية كبيرة، ولا بد أن يكون لنا دور فيها، ولا بد من نصرتهم بجميع أنواع النصرة. سواء كان بالمال، بالدعاء، بالعون، بالنصرة الإعلامية، لا بد من يعني السعي في تقديم كل المعونات لهم. وهذه النصرة الإعلامية في زمننا صار لها يعني ثقل، يعني لو صار في إعلام مناصر مثلا يبين الظلم الذي يقع عليهم وكذا ممكن يخفف عليهم. يعني بعض الأعداء يردعهم أحيانا عن شيء من الظلم فضح القضية، ولو بينت ما يقع عليهم المجازر كذا كذا يعني يخفف، يعني له دور، له دور. فيجب أن نسعى في يعني بيان قضيتهم وما يقع عليهم من ظلم، كشف ما يقع عليهم من ظلم. ثم أحيانا التأييد بكلمة، يعني أحيانا واحد مثلا يقول يعني في كلمة تصل إليهم، كلمة مواساة، وأن إخوانكم معكم لقلوبهم وهم يدعون لكم ولا ينسوكم، يكون له سبب في يكون سبب في تثبيتهم، لأن هؤلاء في المحنة الآن يعني يحتاجون إلى مواساة، يحتاجون إلى تثبيت حتى لا ينهزموا ويتركوا ما هم عليه. يقول بالقرب مني مركز لإحدى الجاليات في كندا ويؤمنا في كل مرة شخص، والشكوى لله بسبب تعصبهم الأعمى وجهلهم بالدين. كنا في درس فقال الشيخ إن بطل صلاة المأموم تبطل صلاة المؤتم به وعلي إعادتها، وهناك عوامل كثيرة تبطل صلاة الإمام، الحركة بدون حاجة مثل إمساك اللاقط، القراءة غير السليمة، والذين لا يفرقون بين السين والصاد. واعترفت ولكن كانت النتيجة أنهم صاروا يضايقون مني بدل أن يصلح الوضع. كلمت مع الشيخ فقال إن كنت لا ترتاح للصلاة معهم صلي في البيت، وأصدقك القول إن صليت معهم لن أعيد الصلاة في البيت، وإن صليت البيت لا أذهب لأصلي معهم، وحين أذهب لمسجد يبعد عني 40 دقيقة وهذا يبعد عني 3 دقائق، وأنا متضايق جدا، ماذا أفعل؟ هو شوف فعلا المساجد في الغرب يعني في الخارج يصعب السيطرة عليها. يعني تقول مثلا لما يكون المسجد في بلد فيه نظام إسلامي وفي قائمين على المساجد مثلا يخافون الله، يحبون الحق، يبطلون الباطل، يمنعون البدع، يمنعون المنكرات، خاص تطمئن. في هناك من يتولى ويقوم على هذه المساجد، لكن في أوساط مفتحة في الخارج مثل هذه، من الذي له السلطة على المساجد؟ ما اللي يتولاها واللي يغلب عليها واللي يجي كذا، كل مرة يجي واحد ومرة يجي واحد يفرض نفسه عليهم، ومرة ما يجدون أحد، ومرة فيقدمون جاهلا. في فوضى بالحقيقة، في فوضى، وفيه يعني مجال مفتوح للتسلط، ويعني أو مثلا يسووا جمعية وانتخابات ويسووا لوبي ويتستولون على المسجد، وقد يكون لهم يعني آراء غير مرضية شرعا. فلذلك يعني وضع المساجد في الخارج فيه حرج، وينبغي على أهل الصلاح وأهل الدين وأهل السنة، أهل يعني أتباع السلف وأهل الحق، أن يحاولوا إنقاذ المساجد من أهل البدع وغيرهم، وإصلاح أحوال المساجد وحماية المساجد، يرتب لها أئمة جدول دروس، يجلب لها من الأخيار دعوات يوجهونها، بحيث أن الذي يتكلم ويخطب ويحاضر ويعظ فيها يكون من أصحاب المنهج السليم الصحيح، يتبع السلف الصالح يأخذ بكلام العلماء الثقات المرضيين، إذن يعني سددوا وقاربوا. أحيانا يكون المسألة فيها استجلاب قلوب، أنت تحتاج أنك يعني تكون مع هؤلاء في لين حتى يمكن تعديل الأمور، فقد يكون فيهم آفات وفيهم أخطاء، لكن أنت بالأخلاق الحسنة والأدب تستطيع أن تستجلب قلوبهم ليتأثروا ويقبلوا منك فيما بعد. فابدأ الآن بتحسين العلاقات، ابدأ بتحسين العلاقات، ثم ستجد إن شاء الله مجالا للتغيير إن شاء الله. هذا السؤال يعني يبدو فيه صعوبة، مكتوب بحروف، هل جائز أن نطلب طلاق من زوجي أنا أكره وما عندي ألما في البدن هو يكذب كثيرا، خفت ما تطرح السؤال. هل جائز أن نطلب الطلاق من زوجي أنا نكره ما عندي نعفو أنا نكره أو نعفو ما عندي الإيمان أو الأمان فيه أبدا، هو يكذب كثيرا، نعصي الله أكثر. يعني هو إذا كان معنى السؤال هل يجوز طلب الطلاق لأن الزوج صاحب معاصي وإذا استمرت معه خاف على نفسها وعلى دينها، إذا كان هذا المقصود نعم، إذا كان المرأة لو استمرت مع زوجها تنزلق إلى المعاصي، ترتكب منكرات بسببه، فالمحافظة على الدين أهم وطاعة الله أهم من الزوج، وإذا ما استطاعت أن تقاوم وتحاول في نصحه وتربي أولادها على الخير، يعني هي إذا استطاعت أن تجاهد نفسها وتربي أولادها على الخير وتجاهد زوجها هذا وتنصحه، تكون يعني تحاول أن تنكر عليه وتبقى على هذا الوضع هذا لا بأس به. أما إذا كانت تنزلق في المعاصي وتضعف ولا تستطيع الامتناع عن المحرمات وتقع في المحرمات بسببه، إذن هذا لا خير في الاستمرار معه، لا خير في الاستمرار. فالوضع إذن يعود على إيش، ما هي منكرات هذا الزوج؟ هل هو مسلم؟ إذا كان مسلم مثلا يصلي لكن عنده منكرات، فنقول مثلا قد يكون هذا الزوج يشوف أفلام ويسمع أغاني ويفعل ويفعل، طيب نقول هذه الأشياء التي يفعلها ليست بطيبة ومنكرة، وعليه أن تنصحه، تنكر عليه الأسلوب الطيب والحسن. إذا كان عنده أولاد تحميهم من تأثيرات زوجها، تربيهم تربية صالحة، يعني هي تمنع نفسها من المنكر، تهرب منه ما استطاعت من المنكر، يجوزها الاستمرار، يجوزها الاستمرار. لكن لو قالت أنا لو عشت معه أنا انزلقت في أشياء يروح ديني وإيماني، أنا يروح ديني وإيماني إذا استمريت مع الزوجة، نقول لا، إذا صارت كذا المسألة خلاص الدين والإيمان أهم من الزوج. فهذا إذن يعتمد على حالها في قضية الصمود أو الممانعة، الممانعة من استمرار هذا المنكر. طيب، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.